وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا المنافقين إن جاء صفات النبي ما تتفهم والله العظيم. شوية أصلح بالليلة أصلح بالليلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هاجي ليجزي الله صادقين بالصدق ليجزي الله صادقين بالصدق ليجزي الله صادقين بالصدق ويعذب المنافقين ليجزي الله صادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن جاء ويعذب المنافقين ليجزي الله صادقين بالصدق ليجزي الله صادقين بالصدق ويعذب المنافقين إن جاء وكان الله قوي الكتاب من طياقيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأورثكم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأورثكم أرضهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي يا قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا سيد النبي بولاده بلاد الله. معلش يعني بنتهى ليه غصبعان مش بكيفنا والله براحتك كده انا معك بسكوب. يا ايها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي يا نساء النبي يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Thank you.

أخطأنا في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا صدق الله العظيم.